أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام إلا متواصل حول قبسات من نور العقيدة، نوض في موضوع التوبة، وعرجنا إلى نقطة لها علاقة بمبادئ الإسلام في التحريم. مبادئ الإسلام في التحريم، يفهم ليه بنادم دي مسلم، معناه أذي فقه أذي فهم هذه المبادئ لكي يكون وقافا عند حدود الله. لقد جاء في الأثر: المؤمن وقاف والمنافق والثاب. وقاف صيغة مبالغة، معناه كثير الوقوف عند حدود الله. والمنافق والثاب من وثب قفز، كثير تنقز، صحت العبارة، دي قفز يتنقز، ربما معناه التسواق بعد ذي سول وموت تهمي الحال والعياذ بالله. فهذه علامة من علامات النفاق، يوسل يتخوض دون أن يفقه من يسأل أهل العلم. شي بنادم يفهم هذه المبادئ كانت سعي العقول ربما بما هو من قبيل فضول العلم، أما ما يسمى بالثقافة العامة وغير ذلك، إلا له علاقة بديننا، أن يعاون على الاستقامة وعلى أن نفقه أمور دين، سواء ما له علاقة بالأوامر أما بالنواهي. ربما البعض السجن غلان قنعا بما عندهم من قشور العلم، ها حتى سنلان ضروري، معناه من الأمور التي يجب أن يفقهها ويعلمها، ربما إلا قنع بجهله وما كان ينبغي. طبعا في الحصة الماضية ما قبل الماضية السولية حول هذه المبادئ كانت تعاودني التي تم شرحه: الأصل في الأشياء الإباحة والحلية. ثانيا: حق التحريم يختص به رب العالمين وحده. الحرام يقتصر على الخبيث المضر دون الطيب النافع. فيضرب في الحلال الطيب ما يغني عن الحرام الخبيث. فيض خمسة: الحلال بين، معناه باين واضح، الحلال بين والحرام بين، تبد من الحديث. فيتست: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. نوض داني طبعا في هذه النقطة ما في هذا المبدأ إلا العلماء تعتمد نغص في التحليل والتحريم، لذلك أنا في موضوع التحريم قاعني لا يصوض الله حرام إلا ضحرم. العلماء تشل المثال بالزنا، ربي سبحانه وتعالى سيت سنزل دي سنزل لا يتتلى تحرم الزنا وليني ولا تزنوا. إن سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعاد ربي اللي يحرم الزنا يحرم معسني الصواد الغرس مغلديس من نظر حرام، رقبتني لاندي حرام، اختلاط ماجن بين النساء والرجال، التثديسية الخلوة بالأجنبية، سفر المرأة بغير محرم ولو كان إلى الحج، كم الإغراء السافل، سواء معناني لان هذه الزربة تمطط في الحرام ماضي العكس، سواء هذا الإغراء صدر من الرجل أما من المرأة. كذلك كان لها علاقة بالمرأة التبرج، تعد تبدي زينتها، هذه الفديسية الكلام الفاحش إلا يدعو ويزين الفاحشة والعياذ بالله وغير ذلك. ثم رب سبحانه وتعالى يوجه وال سيون الله من الأمور التي توقع ربما في الحرام هذا التوجيه إلا الرباني إلا وجهه لأمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين اللائي هن أطهر نساء العالمين، لن عاشنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقود الغرفيق بنت سيس من علمه ومن تقواه لن تلاحظنت معهم مني رب سبحانه وتعالى أسنتيني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ووني أو الأمر بت إلا ربي وجهت لأمهات المؤمنين تيزدن إلا أنت أقل منهن استقامة وتقوى من باب أولى وأحرى يغلي مرض دنيا. لو سلطنا الأضواء على واقعنا المعيش أن في سبع الظواهر كلا طبعا تقلق وتحزن وتزعج، وسيلا غرس الغيرت في الدين، غرس الغيرت سواء المجتمع ومن حيث الاستقامة خاصة في جانب الإناث. هذه الظاهرة المزعجة طبعا كثرت معنا النساء في الأسواق المحلات التجارية في كل مناسبة، وغي أنني رمضان عيد أبزان عيد أزعلك في كل وقت، لو زدت ميس نتوار الأبيض في كل وقت العاد نمرتي حونا انقلبت انعكس الوضع. ارجز مروا ولا صغار ها يجن تحنوا ثلاث شهور السدنان، كنا نكلبوا نتسدنانوا كاع على شخص انتو سي لا يقوم بامورهن وحوائجهن، لا وانما تتوسع تخسر تصغنتها تخير انتها. كمل سي مروا ضعف الغيره في قلوب بعض من الرجال ربما تشجع كاع ولو في غير الوقت أغطس غدي شميت طروان نمدس إلا معام يعاد. فلابد أن نراجع أنفسنا، فالأمر لا يتغير ولا يتعلق بتطور الحياة. قال أودي الوقت لا يويد دموني يا إزم سنطور طبعا ربما إلا بعد تزدان لن يتأثرنا بما شاهدناه، مثلا ربما الأسواق الخليجية تسوق إلى غيره في بعض القنوات قال تنفط إزم تطور عاد تستخدم انتهى إلى غيره شغل يقنوا عن المدنية الله يبارك. ها طبعا أوامر الله أي لن ده حلال فهو حلال إلى قيام الساعة، أي لن ده حرام فهو حرام إلى قيام الساعة، وهي من المبادئ التحريف الإسلام. الحرام حرام على الجميع وإلى يوم القيامة، مع أي لن دفع ونبريد ودفع ونبريد لقد سيدنا محمد يمر العقلية لا تبدل كذا معنى لبس لا يا أخي بتاو نحدو ربي اللي يتسلسل غير تسلس. أما أو الحرام انتشر معنى يبين أسني بدن دي قرش غيلان لا بأس فيه لا بأس ولا تشرى ولا صار، فانتشار الحرام معناه لا يغير حكمه ماذا بدن قاعه وان دي سيجغ دحلان. أما العكس أي لان دحلان جوزه الشرع ربما بدنا تستحان من الاتيان به يزغدي على الظهر، لا توني بعد ما لا يخطر الإنسان سواء فيما له علاقة بعبادته أما معاملته أدي دول على الشرع أدي دول ولله النربي إن شاء الله. فربما حتى من الناحية القانونية يشتجوز أشتوش الحق بالتشريع تلاتنا يشضح حرم وشيل لي وتقيد القانون وشيل أما فربما زود للمفتي تسأل عن شيء عن مشكلة بينك وبين أخيك، فلربما المفتي واللي لم مطالب شرعا هذا يظل ولو المدن المقاصد نصن ماذا عن أحاط بكل شيء علما تشيد السؤال إلا أشي جواب على حساب الجواب اللي بتلاقي قندي طيدني تسكرمت خلاك يدي متيقن وكانت تسبين تيد ما غتكشف ليك الحقيقة. إكش الله علاقة بالميراث قال بابا كوشين حاشتني قال كذا قال لاش تسيش قال كذا ربما كنت تذكر ديك الحقيقة شي وشي لي شي تسكرمت تلك الحقيقة باش كتويد الجواز أسنتيني ديت ماش قال الشيخ فلان لأنني كذا وكذا داني ديس وإن أفتوك استفتي قلبك الشيوم القيامة ربي لا مطلع على الحقائق مطلع على الخبايا والنوايا إلا شي حسب عندنا ديس قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ما قوله تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور عندنا دي بين بلد من قد قد لا يقول ربي مغهو إذن فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام أن سلم ديما نغدى عاد نتقيد بحدود الله قعن فغ من سوني الله الصواد على الحرام إلا ذا حرام كذلك من بين المبادئ الإسلامية في التحريم لا يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة الشعار اللي نجور في العالم قال الغاية تبرر الوسيلة هذه نغ هذه فلق معناه هذه السخلع ربما كذا لكي يحقق مثلا شيئا من الأمن والأمن وغير ذلك في العالم لشستو الإسلام خاطي ضمني هذه كسب الحرام ربما صحرمني يتصدق به لمن فقه هذا الشيء قل مثال معنى وسيلة الذي كسب الحرام معناه لكي يبرر الوسيلة الغاية قال دبتا التسهم من الحرام والعياذ بالله لكي تنفق على صغارها يتامى اليتامى ما باتسني موت مطلع تطلق طبعا توهمل وتوفي النفقت إذا أتش الحق من تقع في الحرام والعياذ بالله في الزنا لكي تنفق على يتامى لا شي استوى قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يعني لكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له أجر وكان إصره عليه وسيلا يجرو قنويت ليس الحرام بعد مني إبين زيت صدق السيس أتيوش كصدقة لم يكن له أجر وكان إصره عليه لويز الرفس ربما في بعض الحالات حد مثلا أخذ هذه الفوائد الربوية وراد أن يتخلص منها أما لا قدر الله مشي لنقارن الفقهاء طبعا حد أنني هو كساحر أما مشعوذ أما العياذ بالله تلا هو في الحرب تلا جرو أيتلي ولكن مصدره حرب كيف يكون التخلص من هذا المال الحرام أتشعل دي استفاوت لا يجوز هذا التكريت تغلاد وتسندي به لا يجوز هذا داني العلماء وشي ناس معناه نفتح ناس القلباب عند بتا كل مال لا يعلم صاحبه فسبيله الفقراء والمساكين هذه فقص من هذا الباب خاطر مش هذه قيم غرسي لا ده حرام مصدره حرام وسلي أن ينتفع به تخبعهم وانا يقول طمع لي عدي سكين والرزن وإنما هذه الفتوى فتوى إنقاذ وعليه المنفقين اللي يقل المنفق اكتسب مالا من الحرام وأنفقه فيما هو حلال يقول صدقت مقل كذا طبعا لله هالك وضيض أن اكتسب المال من الحرام وأنفقه في الحرام إلا هالك وضيضنا اكتسبه من الحلال وانفقه في الحرام إلا هلك حدقني إلا ناجي أندوني إلا اكتسبه من الحلال وانفقه في الحلال سواء في مس مفطر واس ما في كل مشروع المهم من الحلال معنى بالطرق المشروعة وفي الطرق المشروعة يعاد لا يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة توني خاصة فيما يتعلق في جانب المعاملات ساعة على ساعة تعاد تسلى بعد غرائب وعجائب كاع لا يتصرف في العالم دون لا يوقع نخ فيما مضى ربما من نكبات وازمات ويتلا الطرزم تطاوين وسيلا ننتي تلا يخد ربي كاع نعاون من يتفض البعض دغي الله مصر على الغي على الانحراف على الفساد على تحدي حدود الله وتعديها عد صنع مستقيم يقول ربي اتي للزمن مع المس كان صمون كز الميزان عايت من غير مع الزمن غيبة يفاق باللي ولي صمون كز الميزان كم الحشو تلات تصمون كز تنز صمت الحقيقية معنى تيزنز على انها لديس 50 جرام تهاودون او نصنعوا الا يحار تونس اثبت على دينك معناه ويل للمطففين طلع واضحه في هذا الميدان طبعا ملي كان زوصا مع نسوي العنادو ام تحدي حدود الله تخسر بي الله ربي ان يبارك لي النغ ثبت بان نحرص على اكتساب المال من حله فقد جاء في الاثر من اكل الحلال من اكل الحلال اطاع الله شاء ام ابى من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى والشي الحلال الذي طاع ربي يخص مغلي غيس هذه عاد موفق سبل الطاعة والاستقامة ميسورة هكذا والشي الحرام هذه عاد مخذول والشي الحلال لا موفق لشك شيء لا يتطد سجن غلط مرت يكرم به عباده يكرم به الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين مثل التوفيق لا شيء قشري اللان يصعب أما شيء لا أذي خذل ربي حد مغمل مي بنادم هو ذي تخذل معنى ذي عاد غير موفق ذي عاد مغبون ميل لا يجور يقنو بريد إلا والتصوى ذي رحمة الله ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس بالتجهيد الصرودة تعد كروس هذيك شبليا تتحول إلى عربة شاهد النغدة توني قاعد فهمت في أمور الدنيا هامي نغفل في أمور الدين طبعا الشيطان اللعين والنفس الأمارة بالسوء شياطين الإنس والجن وهذه الدنيا فهي حلوة خضرة كلها مفاتن تلا تبعد بنادم عن طريق المستقيم صح ربي النينين سيذكر ومن يخشى من بنادم عاد تنفع تسلم الموعظة من لا يقذ ربي لكي يحافظ على شعلة الخشية والتقوى في قلبه طبعا الشاعر لينينا دواء قلبك خمس عند قسوته دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر إخلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر دواء قلبك خمس عند قسوته أو أني لن يحس باللي أولس لا يقصح لا يتطعذ نفسه تجره جرا وتدفعه دفعا إلى المعصية ربما لا يتأثر بموعظة إلا تحس باللي يتبعد في ربي طبعا أوني لن أصابته قساوة دواء قلبك خمسة دوات لان شليلت قول اشليلت قولت صحبي شرط والقلق ربي لنا ينغو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله على مع المحسنين أو الدنيا صبرت فقد قال أحد الصالحين جاهدت نفسي 40 عاما حتى استقامت لمدة 40 عام لتمقلب عن نفسي لتوفق إلى الاستقامة والقلق فدم عليها لابد من المداومة قاعد نفخسها تفوز بالخير والظفر ربي لا شي وفق أتنالد عليك التملد من خشوع القلب وخضوعه لأمر الله إخلاء بطن وقرآن تدبره طبعا هذه أبيات قد قيلت منذ القديم سمعناها من مشايخنا رحمة الله عليهم إخلاء بطن داني معنى ابن آدم أولا أذي تفديس أصومي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كم من دخ لا يكتفي الإنسان بصيام الفرض، هذه حرص على صيام النافلة من حل آخر كمل، ولتعيد الهمس ده هرقم ويتكون سوسي الله لا معناه لا هم له إلا الأكل في كل وقت، لا يتفز يتت خاطر كثرة الأكل لا تقسي القلب، تقول معنى أموني بلد مدينة غمس الشر، لا وإنما بلادم عينك هي ميزانك، لابد من هذا الأمر، إخلاء بطن وقرآن تدبره، في هذا الشاعر الحكيم لني وقرآن تلاوته تدبره، تدبر معنى بمدى عاد يتفاعل مع القرآن بيتكلم بدي فهمت الكلمة عاني، طبعا إلاني لا نشيلها من ربي دون فهمه، خاطر للقرآن نور، هب نور تشيط ربي وسيل الله معنى يشو مسي القرآن، وهذا معناه سيدنا عبد الله بن مسعود بقوله رضي الله عنه وارضاه إن ابن ولبها اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، عزمة القرآن اقرأوا القرآن وحركوا وقفوا عند عجائبه، تعزم الليات القرآن توضع دي قشرة حسي دولتش إلا يتأثر تتطشخ تتدمع قيم ديني طبص ربي الله أدي فتح غفتش همير معنى ما الحكمة من هذا الكلام، وهو المعنى دي تفسر القرآن، أفسر القرآن لأهل العلم، وإنما من باب التأثر والخشوع خاصة آيات الوعد والوعيد، يقضى يغف نغف في حصص مضت الوعد أنني لن ما أعده الله أين لا يوجد ربي للطائعين والتقات من نعيم المقيم في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها وأمتنا على التوبة، والوعيد هو ما أعده الله أين لا يوجد ربي من انتقام وعذاب ونكال لأعدائه من الكفار والمشركين ومن عصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبة، شنتولات خطر مين يموت على غير توبة ولدي موحد خلاص يا يعني. إما إلا كافر كفراء نعمة بتلع تحت قدم اللي تكبرت النساء وأنضضي يعني قل الفرد مغضوضة ديوان إلا من المحرمات، إذا انتهكها يوضى دي سنت على نية أنها محرمة إيوه لوقتني الله يوضى دي سنت قد كفر كفر نعمة، معنى كفر بنعمة الإسلام أبدا أنت إلا يوضى معصيتني سواء ضضي يعني قلفر أما يوضى ديوان الله يحرم ربي معتقد حليتها باللي تحللت وتحرمت واللي تقول سحر من ربي ووني والعياذ بالله أبدا إلا دان بهذا الأمر، معنى إلا يود الاعتقاد للحالس ها ووني لا قد كفر كفر شرك والعياذ بالله اللي فخص الملت، لو ان يكفر كفر نعمه دوني لن يكفر كفر شرك كلاهما خالد مخلد في نار جهنم، ربما دي كنت ديك الفرق العذاب رب ليس المهم ربي لا ينغ ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، عادي يعزم القران يتعالج يمنس يتشي مس القران يتخير الوقت عاد البلس ركح خاصة في الليل ما في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، اختار الأوقات إلى عدو معنى إلا مستعد لكي يتأثر، أدي عزم أعزم معنى العقل والتمعيليت وتيدي الهمس دختم مش اللي إن عبد الله بن سعود ده، ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة، اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب، فقد روي أن سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الرشيدي الخامس رحمه الله ليعزم القرآن في ليلة من ليالي يعود إلى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يحترز النية بدا ظهر معناه ليتو لتسجدوا سلتقي أن يكون حد ليتو بلاسم قلبتا لباس إن شاء الله يخدم الخير الله يعافر كذا وكذا الشيء من القيامة ده في قاعد دعوة مهلوكة قاعد الزروات صعب صعب الحال بني نجع وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يتوقعون سمني عد بنديمة بالخوف والرجاء ليتمن ربي الذي قبل سيقبل الأعمال يرحم هذا يكون من السعادة بس حديمة في نفس الوقت لا يقود فضل ربما تلك الأعمال الصالحة لا تقبل، وربما أتي وأخذ ربي بسيئاته، ربما ربما. ولذلك هذه قصة طبعا وديك نزوى اقصد قن وخياط إن يس شيء كتن مدبية سبيين دقاع المعرتش في هذه الخياطة جنيك تشبرت تعاد في المستوى لكيد معنا غش مدة ما تكيد معنا خبرة طويلة مدبية تشبرت وليك التجنيد ها معناه واتفق ديسي قنضيف خلاص تطلب ضاي تخسر. مرة وقت فعاد صاحب العباءة أخيطني طبعا لا يجتهد لي عفر ها يبدأ يمر باب تشبرت لا يتفرج لا يتري طلطة يبي يزبع الدفوة طموني دي بالظن مودي الزاد يبدأ من أخيطه يطرت حين سمي طرت هذا شخص حمالك اللي اتفقنا نظني وإنما داني ترولاتش شيء كم تخدع شاي الله معنا ولي تفقس يسغي وسي إلا أنت تتلم معنا حاذق في هذا البيدان بس حلا باس أطلقش أخلص الناس يا الغافل ولا تغرت قلت نخلص ما غاية خلصت أو تباطل قاع بهم ليش وإن ملك البالك لخرت الشي دبنا هذا ما نشتي ولي السنغير رب سبحانه وتعالى المجهود لك يغبذ اللخت نوقتي لك يغجني غون تشبرت باش كاش حق خانك التملد قاع معهم ليت لك الدبنا هذا ضعيف عن الشي مغجار قاع معهم ليت بيدي بعض الدفوات هم يبدو جاي فاسن ربي شاري كل حال سو ما كيطغرت معنى يمسلم انضموني معنى تمر عليه انني مواقف في حياته ديما الا يتبسي سنت فوائد هكذا. اذن اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم احدكم اخر الصورة اخلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر إخلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساحة السحر ثلث الأخير من الليل وقت مبارك تفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة وقت فاضل ربما يوفق إلا أتنستغل بإذن الله يداوم على التضرع لربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت رب الله أتكرم حين المداومة على ذلك بأن يرزقه قلبا خاشعا خاضعا كذا قيامك جنح الليل أوسطه قيام الليل كذلك بمن لا يجتهد في هذا الأمر كلنا على حسب استطاعته وأن تجالس أهل الخير والخبر تجريت مع مدن لنقدني ربي للمستقيمين أشعون في الاستقامة معنى إذا ما تخير دي متشري لنقدني ربي وهذا العكس معنى تخذ الغرس أن تفكر تنين ربي استقامة وتخذ الغرس أن تحيلين يفوغن بريد دوني الله أن يستوضع الحرام أما لن يدفعونك دفعا إلى المعصية والعياذ بالله هكذا. إذا قاعد فغ من كلمة لا يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة كذلك من بين مبادئ الإسلام في التحريم إثم الحرام إلا يشمل كل من شارك فيه وهو يعلم معناه بالتحد يوضع في معصية ما في الحرام إلا الفاعل إلا تحاسب دون أن يشارك في ذلك الأمر صحبي شرط لا يستنبل إلى ذحرة بتا يتوخضع ما يتهف ما يتزبلح ونذق شربنا ربي لينينا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سنتحدني إلا ظالم متعدي وقدر بي وخاطب السيقوى مغي اللي يساوي مغي اللي يكسب سيلو سخن دنيت مغي السي طاوعت أما الكتفات حمان أما السرطان عبرة قال إيوا قال الدنيا مع الوقف يا أخي فكر ضلحتني تعطي ديس أني لتش الله حطني تلا أتبد الديس معنى جري فاسن ربي للحساب، إما جنة يدوم نعيمها أما لا قدر الله نار يدوم جحيمها، أو الغشي وليش الزمليح وشي خدع كغثاء السيل هباء منثورة، أو المدنو داون الغشيو داون كذا وشي والخلاع والتول بدش لنا الدفع نغفش ما بدنا معاش ما شكوترنا كذا كان خسر ربي ليش نين غد النيت ساعة لساعة ابن ادم الدنيت لا يتعرض ربما لبعض الظروف ها ولتبدي معاش غير وسيله انت لا صادق في صداقته معك، بس حلان بعد المواقف ولد وسيله ذا قريب تشيل تعزيز الغفز الله بعد مواقف في الدنيا قبل الاخره يتخلى عنك، ديك الزلزال ربما ديك الفيضان ربما ديك العدو مدني لان نفسي نفسي نفسي نفسي اي لا نجار اسيد قاعد توليوقي عموني ربي ليش ناينغ هذا الميت حينما يشيع الى قبره من وثقي من معاز بعد عمليه الدفن وتقديم التعازي سقط 10 ساعات ربما تزيد وتنقص ها المقبره تفرغيا ولو حدني الله عزيز دبابة مغدمامة مغدزوش المغدارة مضاني اللان خلاص يا في حفرة إلا حال عليه التراب قال خير إما روضة من رياض الجنة محفرة من حفر النار إذني زغل فرق لا يتوقع الدنيا قبل الآخرة يا ربي ليش نايا نغد ولذلك بلدم يعدي ما يصحب برد هذا الأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشنغ معنى يقل مثال يوسل معنى للمعصية التي معناه لا يوخذ الله فقط فعلها مع وسل مشارك فيها وهو يعلم، فقد لعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الخمرة ولعن معها 10 شاربها وني معنى ليست وساقيها وني ليت سرب وبائعها وني لنزنزت ومبتعها وني لساق وعاصرها ربما شأن معناه ولدني في اللحن إلى ينكل أو نوذيل إلا مخصص للخمر ها ليس باللي لا يقطع الغوام مني إلا مشارك في الإثم والعياذ بالله وعاصرها ومعتصرها ونت عصرا دون إلا نتهو بشط عصر وننا التشمر وحاملها والمحمولة إليه التشمر الغرس وآكل ثمنها معنى لش لا سوى لا زنزي لا عصر لا ولو لما يليت الثمن وهو يعلم أن مصدر ذلك الأكل مصدر ذلك الشراب مصدر إلا من الخمر إلا مشارك في الإثم وقس على هذا بما لم يذكر مثلا ومني حدينا نزنج وشراء لا يسمى الله وشراء وليس عن طريق السرقة إن شاء الله يسهل ممشي أنا نبيعه ونبيعه وهذا هو الحق كل التي تحاسب لا تسمى الله التقرضة معناه تزنستت فأنت مشترك في إثم السرقة بتول السند دين ديك نشرع بس حوسي إلا دورع ما يلاحظ باللي أو سومته تلا ترخص من غير معنى ديك شيء إلا نشتشار يتحرى لو ورا عدي باين دا معنى دي تقول لها ابن أدبير اللي بلس فيما يتعلقوا هبس حبت اللي يصنيا هوني هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى بالتيوت النحي عجبت الحال. طبعا هذه بعض من نقاط التلا تعيننا على فهم مبادئ الإسلام في التحريم. أن نختم أولنا بنقطة أخيرة نقطة الطاودية وهو قول العلماء أنه لا يجوز التحايل على الحرام ويجوز من بدأت معنا قارئ نوال قارئة العمد لا حيلة مع الله لا يجوز التحايل على الحرام أي إلا نضح حرام نضح حرام العلماء ذلك بيّن بتد مقصود معناه عدم الجواز التحايل على الحرام وذلك بتسميته بغير اسمه أو تغيير صورته مع بقاء حقيقته. المثال مني أتسمي ذلك إلا نضح حرام سيقن الاسم غير الاسم المشهور قال الخمر لو سنتسمى قال مشروبات روحية رقم تسميتني مشروبات روحية تا الأصل مشروبات شيطانية المهم الحال الخمر ربما حد مثلا تو يجمعنا يقل مشروب حصلت نبتلني إلا الخارج بدأ يقدم شيء يقل حد لك تثق في دينه واستقامته وذيك شرب لا سبتا معناه وجدبين قلت أنني يخبت مغي معناه يروى المرسل العبرة ديني لابد أن تتوقف فالمؤمن وقف. أما كذلك قضية الربا يقل التعامل تدرب بين وإنما تحي الإنسان تحي الإنسان السمسك الطريق فربما لو عرضت هذا الأمر على شيخ محقق متضلع في علمه الشنوني عين الربا. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الأمر خاصة الأخت الكنغديس في جانب التعاملات أن تولد تشكد ديك الشرة ويلفدك شيء لندا جديد وليك في الحال كاع مدن ثلاث خضى أو دي فلان فلان فلان فلان وربما لا من ينظر إليه إلا تقديم تجارة إلا كذا بس ديما تبت وتخسر دولات شرع. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والطوطات ديواني لنوضانديس أداين أتستحل من لا يحل ربي استحيل. كذلك هذه الطروة يقول حديث رواية الربيع بن حبيب في جامعه لا يستحلن آخر أمة الخمر بأسماء يسمونها بها. دار دي سيقل الوقت لمتك في آخر زمانها أتستحلن الخمر أتسمى بتسميات معنى غير تسمية الحقيقية للخمر. أنيني كذلك في حديث آخر يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. ده سديق قلت الوقت هذه عاد أتسحل مدن الربا السم أنت معناه ظاهره بيع بالصح حقيقته ربا. شتي بنادم بتولي ترويض هذه المسائل أتذولد يوسي الله يروى من الفقهاء والمشايخ بعض يرحمهم يموت نشتلمتي والدقيبا أتسولد في الدينج فتعرض الأمر على حقيقته تكون مستعد بتين يجد حلال يولا دحلال تكلف ربي تجورد يتولى يجد حرام لكن متيقن من علمه ومن ورائه وبتين يجد حلال يولا بس لا يعزم غاية ما شاء الله يتولى يجد حرام هو ليسانشي لي إسقرا من أجد أمغ اللي سليم العقبة يتبين كذا أتخسر حد بلا هم يحصلوا اللي بينج. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى شين يتقص نفسيت شوين يتملى الغرس أذي يكون موافق مستعد للخضوع لأمر الله سواء كان الجواب بالحلية قال ده حلال أما ده حرام رباني بصر لعيوب النق يهدايا نغيوف قانا لما فيه الخير والله أعلم الحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. لك الحمد ربنا إذا عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وابل نعمك كبارا. لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا وعصيناك وما عاجلتنا مرارا فارزقنا برحمتك الجنة واحجب عنا بعفوك النار. نعوذ بك من أن تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة فتجعلنا بين الخلائق عارا أو أن تقذفنا في نار جهنم فتورثنا ذلة وانكسارا. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين فإنهم لا يعجزونك في كل مكان يرتفع فيه الأذان. يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.